ويوصف به الأقوال، وهو في الأقوال أكثر. تقول أما إنها، تقول أما إنه رجل طويل فاحش الطول، هذه في الذوات. وتقول في الأفعال فلان ضرب فلانا ضربا فاحشا، فوصفت الفعل بالفحش. وتصف الأقوال، تكلم فاحشا وقال قولا فاحشا. فالفحش بمعنى أنه أتى بفعل أو وصف أو قول تجاوز القدر حتى استقبح من ذلك، وهو أعم من أن تكون فاحشة بمعنى ما يتعلق بالعرض والزنا. فيقول صلى الله عليه وسلم بحسب المرء، بحسب المرء، التمييز محذوف مو مذكور، بحسب المرء ذما، بحسب المرء ضعة، بحسب المرء خسة ونذالة، أن يكون بذيئا فاحشا. قلنا البذيء عرفناه، اللي يتكلم دائما يسب ويشتم ويصف العرض ويصف كذا ويصف أوصاف غير لائقة، وأن يكون فاحش في أفعاله وأقواله وما وأعماله. فهذا كذلك حسبه من الشر أن يتصف بهذا الوصف. وأن يكون بخيلا، قرن هذه الثلاث وأضاف، قرن جعل الهاتين الاثنتين والعقلاء متفقون عليها، فقارن بها البخل، بحسبه من الإثم والمذمة أن يكون بخيل. البخل هو الذي يمنع الحق إذا استوجب واستحق، أما كان مستحقا يمنعه، ويمنع فضل الله الذي أغدق عليه فلا ينفق على من يعوله بحقه، من يعوله من زوجة وأب وذرية ضعاف وبهائم وعبيد ما يعطيهم حقوقهم، وعمال وغير ذلك فيسلبهم حقوقهم. لأن البخل هو كف اليد عن العطاء فيما يستحق ويستوجب. والبخل يدعوه أنه يقتر على نفسه ويمنع حق الله عن غيره من العبيد خشية نفاد هذا. والله عز وجل مدح السخاء والجود، وقرن الزكاة بالصلاة، ما أمر الله بالصلاة إلا وقال وآتوا الزكاة، وأمر بالإحسان، وأمر بالإعطاء والإيتاء، وإيتاء ذي الحسنى، دل على أن هذا نوع مرغوب مطلوب. وذم البخل، وبين الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ثم قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني هؤلاء من جملة هؤلاء. فالبخل مذموم، ومن بخل بماله فأحرى أن يبخل ببدنه لنصرة المسلمين أو حفظ عوراتهم. ولذا غالبا البخل والجبن يقترنان، بئس، اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء، شر ما في المرء، شر ما في المرء جبن، شر ما في المرء جبن بخل، شر ما في المرء جبن بخل هالع وجبن خالع. بخل هالع، جبن هالع وبخل خالع. البخل مقرون بالهلوع، والهلوع الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وهو عند الشر يضطرب ولا يصبر ولا يستسلم لأمر الله، وإذا فتح الله عليه بماله منع ذلك ولم يعطي ولم يقدم الحقوق. فهذا هو المتصف بالهلوع. قال صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء بخل هالع وجبن خالع. خالع يعني يخلع، يخلع ماذا؟ يخلع القلب عن موضعه فيضطرب. ولذا تجد الجبان لا إذا استغاثه مستغيث لا ينصره، وإذا حل بالأمة كرب لا يتقدم، وإذا سمع صراخا لا يذهب فينظر ما الذي حل بجيرانه. أبعد الناس عن هذه المسائل. فشر ما في المرء هاتان الصفتان، ولذا قال صلى الله عليه وسلم حسب ما في المرء يكفيه من الشر أن يكون بذيئا فاحشا بخيلا جبانا. البخل ذكر الله عز وجل كثيرا من آيات الله ذم بها البخل، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن طلب منهم ربنا الإنفاق فامتنعوا تهدد الله حددهم الله عز وجل ووعدهم أنه يذهب بهم ويأتي بقوم آخرين ينفقون، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكذا الجبن، وهذه الصفات يتصف بها المنافق، هذه الصفات الأربع يتصف بها المنافق. أما الجبن والبخل فذكر الله في سورة المقشقشة وسورة الفاضحة، هاتان اسمان لسورة معينة في كتاب الله، اسمها سورة براءة وهي التوبة. المقشقشة لأنها تنظف إيمان، تقشقش المرء فتذهب عنه وغل الصدر فما دخل من إيمان وما دخل عليه من دخائل في الإيمان. والفاضحة لأنها فضحت أعمال المنافقين، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافوا يضطربوا. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. من خوفهم ورعبهم لو وجدوا ولكنهم قوم يفرقون، ولو يجدون ملجأ كصرح أو حصن أو سيارة مغلقة أو حائط ذهبوا إليه فالتجأوا إليه، لو يجدون ملجأ أو مغارات. المغارة بمعنى المدخل في جوف جبل أو في جوف أرض أو ما إلى ذلك، لأن الإنسان يغور فيها، لو وجدوا كذلك بسرعة دخلوا فيها حتى لا يراهم أحد من المسلمين، اذهبوا فانصروا إخوانكم. أو مدخلا أو مكان ضيق زاحم نفسه وانحصر لين يدخل فيه، كباب ضيق أو, أو, أو, أو زقاق ضيق، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الجماح شدة السعي، لم تركب الدابة ومعك لجامها أو رسنها فتريد أن تكبحها تأبى، تجرها إليك وهي تعصيك فتجمح. وكذا من شدة خوفهم وهلعهم لا يطيعون من أراد إيقافهم، فوصفهم الله بأشد الذم. ولذا تقول الإنسان يا فلان. والجهاد أنواع، وصفهم الله بالجبن في الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد. الجهاد أنواع، جنس تحته أنواع، جهاد بالمال وجهاد بالقول وجهاد بالقلب، الدعاء وإنكار المنكر والابتعاد عن هذه الفواحش والموبقات وأقالة السوء والغيبة ومجالس المنكر واللي فيها تدبيرات سوء. وأكثر هذه الاجتماعات إنما تحوي على هذا النوع والنمط والعياذ بالله. فيقول صلى الله عليه وسلم هذه الأربع إذا اتصف بها المرء حسبه من الشر وحسبه من الإثم: أن يكون بذيئا فاحشا بخيلا جبانا. تقول يا فلان كيف ترى هذا المنكر أمامك؟ كيف تسمعهم يقولون نفعل كذا ونفعل كذا ولا تنهاهم؟ يقول: لا، نفسي يا أخي، نسلم السلامة، نعفو عن ذلك، العافية، نطلب العافية. هو ظن أن سلوكه يؤدي إلى العافية بل إلى الهلكة، تركه لهذا هو العطب. والله من ترك أمر الله فإنما سقط في الحفرة. الناجي هو الذي يقول للناس لا يا أخي، الذي يقول للعاصي لا تفعل ذلك، ويقول للظالم كف عن ذلك، ويقول للمنحرف هذا لا ينبغي. هذا هو الذي ينجو، ما ينجو الذي يقول إنه سلامة. لكن هذا أتى بهذه العبارة لأجل بخل في نفسه ولأجل جبن. ولذا لما جاء المنافقون قالوا للرسول عبد الله بن أبي، لما جاء النفير وذهبوا للقتال، قال: أما أهل الروم ما نطيقهم، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، أروح أقاتل أهل الروم عندهم بنات جميلات، أنا ما أستطيع أصبر، فأذن لي في ترك الغزو معك يا رسول الله. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، لا تجيبني في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه أعذار قالها المنافقون، والأعذار تختلف. وما يقول لك لا تفتني الآن، يقول لا السلامة، يقول ما لي ما لها، عليك بنفسك، هل أنت رقيب علي؟ ويأتي بهذه وفي قلبه مرض والعياذ بالله. فمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورضي به حصل ما حصل من ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في اقتناء قناة المجد الفضائية بقصد إيجاد بديل تربوي إسلامي يساعد على تربية الأبناء الإسلامية؟ صاحب هذا السؤال الجواب العام ما ينفع ولدي في مثل هذه المواقف. ليس كل الناس في حاجة إلى قناة المجد، وليس كل الناس عندهم قدرة على اقتناء المجد، وليس كل الناس عندهم ابتلوا بهذه. فلما يكون فتنة خاصة ولا مسألة خاصة اسأل بها أهل العلم، ما يكون نذاع بذلك. النظر إلى التلفاز وعندك أهل فيهم فتيات وفيهم فتيان ما ينبغي. من استطاع أن يعتصم بذلك فهذا فضل الله عليه. نعم. قل السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز تعليق الخيط الأسود وغيره سواء كان على الرقبة أو الرأس أو اليد؟ وما نصيحتكم لمن يتعلق بهذا؟ خيط أسود أو أبيض، لأن الخيط دل على أن فاعله إنما رجى منه شيئا. لو كانت عصابة أو لصقة يقال هذا للاستشفاء والعلاج، معه فك أو فدم أو ما إلى ذلك. لما كان خيط، الخيط لا يستعمل إلا لغرض آخر، إما شفاء أو دفع عين أو رجاء بركة. لما رأى الصحابي فلان معه هذا الخيط قال: ما إيش هذا الذي عليك؟ قال: هذه من الواهنة، يعني ألا ينظر إلي فيهن جسمي. قال: والله ما زيدك إلا وهنا، لأنه اعتقد واعتقد وظن أن في مثل هذه ما تدفع الشرور، لا يعلم أن الملجأ والملجأ هو الله سبحانه، فيلجأ إليه ويسأل وحده، لا يتصرف في الكون إلا هو. فلا تنظر إلى أحد يذهب عنك ما بك من سقام، ولا تنظر إلى أحد يكشف عنك هذه الكرب أو هذا المرض إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا اعتقدت في مثل هذه فهذا لا ينبغي. استغفر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أثبتت الألوهية له ونفيتها عن غيره، فلا بد من تحقيق ذلك وليصير تناقض. فأنت قلت أنك الإله الذي يرجى ويخاف، ونعبدك لا نرجو غيرك ولا نخاف غيرك ولا نتوكل إلا عليك، ثم تتوكل على هذه السوداء ولا البيضاء أو الزرقاء، تناقضها. ولذا لما قال أشهد أن لا إله إلا الله أي أوقن وأعلم وأعلن، فإذا قرأت بذلك ما يصح تأتي بتناقض، تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا علمت أنه مرسل من قبل الله إليك نذيرا وبشيرا، وقال لا تفعل هذا فإن عاقبته وخيمة، لا تركن إلى هذا الظالم فإن عاقبته وخيمة، تقوم تعصيه، هذا مناقضة لمعنى أشهد أن محمد رسول الله. تشهدت له بالرسالة، أنا مبعوث مرسل من قبل الله. لو جاءك رسول من عظيم يتوعدك وتعلم أنه منجز وعده لترهبت من ذلك وأظهرت الطاعة، لكن لما كان الله عز وجل الذي لا يخلف وعده والذي قادر وجنوده لا تحصى، ليس كالمخلوقين، قد يتوعدك المخلوق ويعجز عن إنجاز وعده، قد يأتيه ما يأتيه من عوارض، والله عز وجل فعال لما يريد، ما أحد يمنعه، ما يخشى الله يخشى العبد. نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اعلم معناها وحقق معناها، نسأله الطاعة والتوفيق إن شاء الله. نعم. يقول السؤال: رجل يطوف بالبيت وينهى الناس عن تقبيل الركن اليماني قائلا هذا حجر لا ينفع ولا يضر، إنما أمرنا بالمسح عليه فقط، فهل كلامه حق؟ كلام صحيح، يعني يقول يا جماعة إنما وردت السنة بالمسح عليه، وإذا عند الحجر الأسود يقبل، الحجر الأسود يقبل، وعند الركن اليماني يمسح، فإذا بين للناس بأسلوب الله يجزاه بالخير. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.